أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وصحبنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الآية العظيمة هذه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون، قال المؤلف رحمه الله، الذين يخفون عن السائل وعن الجاهل الذي يتوقع منه الغلط بجهله، وعن الغالط المستمر على غلطه مع علم العالم بذلك. ومن الكتمان إخفاء ما هو حجة عليه، وعلى الجملة إخفاء ما هو مطالب بإظهاره بلسان الحال أو بلسان المقال. ومن الكتمان الامتناع عن تبيين ما أمر بتبيينه شرعا أو عقلا. إن الذين يكتمون، أي يخفون، سواء من العلماء وبالذات العلماء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ما أوحي إلى الرسل والأنبياء، وهي الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في ذلك المعجزات بأنواعها وكلام الله المصدق له، ويدخل في ذلك الكرامات الدالة على صدق الإمام في دعواه الإمامة وأنه على حق في قيامه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، عام لكل أنواع التعاليم السماوية من تعليم العبادات والمعاملات والعقائد والمواعظ والقصص والأمثال، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب احتجاجا على الكاتم بأن الله بينه للناس عامة، وفيه دلالة على أن الناس كلهم قد عدهم الله لفهم ما أنزل. أولئك يلعنهم الله، وعيد شديد بأنه يطردهم من رحمته، والطرد من الرحمة قد يكون بمعنى الإبعاد عن التوبة بالخذلان وإرسال الشياطين على الكاتم. ويلعنهم اللاعنون، دليل على استحقاقهم للعن من كل لاعن. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن هذه من أعظم الحجج ومن أعظم الأوامر التي كلف بها من أوتي العلم. العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، والعلم يعني من أعظم النعم التي يحصل عليها أي إنسان. ولذلك إن العالم مخاطب ومحمل بالحجة الكاملة على أن يبلغ هذا العلم الذي قد بين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: يعني من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فلا مجال للعالم. ولذلك قلنا أن العالم هو الوارث للأنبياء، لأنهم يتحملوا مسؤولية التبيين والتبليغ، ولا بد أن يكون لدى العالم الشجاعة. ولكن الشجاعة لا تأتي إلا من العلم. فلو يعني يأتينا شخص يدعي أنه عالم، ستجد أنه عنده الأشياء الكثيرة التي يخفيها ولا يعلنها ولا يظهرها، وإن كنا نعتقد أنه عالم. أما العالم الرباني الذي هو أصلا وارث علم الأنبياء أو وارث للأنبياء، فلا يستطيع أن يكتم العلم مهما كانت النتيجة ومهما كان السوء الذي سيحل عليه. فلذلك إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبقدر علم العالم تكون قوة العالم ويكون تأثير العالم. العلماء كثر، وخاصة في الزمن اللي احنا فيه، شختك بختك، اقلب حجرة تحصل لك 20 عالم و20 مفتي، او لا قد لا نسميهم علماء في الاصل. ولكن العلماء الذين امر الله سبحانه وتعالى امرهم بالتبيين ولا يكتمون، المجال الآية واضحة: ان الذين يكتمون. من الذي يكتم؟ يكتم الشيء بعد ما كان قد هو يعرفه او يعلمه. عكس يعني لا تنطبق على الذي لا يعرف، لا لأنه لا يسمى كاتم أصلا. أنت الآن ما يقول أنك فلان كتم سر، ما نقول لفلان أنه كاتم سر وما قد أعطي له سر أصلا، لابد أن يكون قد عنده سر حتى نقول أنه فعلا كاتم للسر. وكذلك العالم لابد أن يكون لديه العلم حتى نقول أنه كاتم للعلم. فهذا يوضح لنا ماذا يعني العالم وماذا يعني مكانة العالم عند الله وعند خلقه. فالعالم هو أساس هذه الحياة، لأن العالم يترتب عليه العلم، والعلم هو الحياة. فلولا العلم لا يوجد للحياة أصلا، لأن الحياة بدون علم مجرد حياة بدائية، يعني حيوانية أكرمكم الله. فلذلك أن العالم هو المكلف وهو المأمور بأن يصلح هذا المجتمع. العالم الديني في مجال الأخلاق ومجال العبادات ومجال ما هو عليه، والعالم الآخر مثلا الطبيب هو عالم في الأصل فيصلح الأمراض، العالم الاقتصادي فيصلح الاقتصاد في كل المجالات. فالعلم متكامل لا مجرد علم واحد فقط. لو كنا كلنا علماء دين لما مشت الحياة ولا ما استقامت، كان هناك نقص كبير، كان وجدنا المرض منتشر، كان وجدنا الفقر منتشر، كان وجدنا الأشكال البدائية في مبانينا في طرقنا في كلها. نعم، لكن عندما يأتي الاكتمال تكتمل المنظومة الدائرة، عالم دين، عالم اقتصاد، عالم فلك، عالم سياسة، عالم كذا، عالم كذا، عالم كذا، تبدأ انطلاقة المجتمع كامل والإنسانية كاملة. إذن هذا هو التهديد في كتم العلم، إن الذين يكتمون ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله بالطاعة والإقلاع عن المعاصي. طبعا يأتي في الكتم هذا، يدخل في الكاتم هذا العالم الكذاب، العالم الكذاب الذي يخرج علم غير صحيح. لا بعضهم يدعي أنه هو يعرف الشيء ذا، وخاصة الآن عندما ننظر في علماء يأتون بحجج وبراهين أما لتبرير موقف معين لحاكم أو غير حاكم، فهذا من أكبر الكاتمين للعلم. أو يأتينا عالم معين يبرر عقيدة معينة، نضرب مثلا بعقيدة التشبيه والتجسيم أو الجبر وكذا، هذا عالم لكنه كتم الحق بإظهار غير الحق فيعتبر كاتم للحق، فهذا ممن ينطبق عليه هذه الآية واللعن هذا. إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله بالطاعة والإقلاع عن المعاصي والعزم الصادق على طاعة الله في كل شيء والندم للعصيان الماضي، وأصلحوا ما أفسدوا بالكتمان وما أفسدوا بغير الكتمان، وبينوا ما كانوا كتموا ولم يكتموا في المستقبل، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وتوبة الله عليهم رجوع عليهم بالرحمة والمغفرة، والتواب كثير التوب على عباده أو على عبده. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. إحنا نعرف أن في مسألة المعاصي أن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات، إن الذين تابوا وعملوا الصالحات كلها مطلوب توبة، مطلوب منا جميعا التوبة، لكن من العلماء لا، ومن الذين كتموا العلم لا، ومن الذين لم يبينوا لا، المطلب شيء آخر. ليش؟ لأن أنا مجرد فرد معصيتي ضرت بي فقط، وربما لم تتجاوز إلا من أسأت إليه أو تسببت في مضرته، وهم عدد بسيط جدا لا أستطيع أن، فهذا يلزمك توبة لنفسك أنت. مع ذلك قالوا العلماء أنه من قد اشتهر عنه المعاصي وكذا وكذا يجب عليه أن يبين أنه تاب، ولم يجمعوا على هذا الكلام كله. يعني لو واحد مشهور بالسكر أو أكرمكم الله بالزنا أو كذا وقده مشهور وتاب، قالوا هذا يجب عليه أن يبين للناس أنه تاب. قالوا وكيف تكون؟ يعني بعضهم قال بارتياد المساجد، والبعض أن يقول أنا تبت إلى الله. لكن لاحظوا هنا مع كتم العلم وكتم البينات ماذا جاء؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا، لأنهم قد أفسدوا، لأن العالم يفسد، هذا الذي قد عنده هذا العلم كله بكتمانه هذا أفسد. إذن لا بد أن يصلح ما قد أفسد. أما من العقيدة الباطلة التي كان يعلم الناس بها في التشبيه وفي الجبر وفي كل شيء، أو في كل ما كان خاطئ، ولو في مجرد الأخلاق، ولو في مجرد التعاملات، ولو في مجرد أنه يفتي بما لا يعني يأتي، لابد أن يأتي ويصلح هذا الخراب الذي قد ارتكبه. إذن إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا شرط أساسي. ثم بعد الإصلاح إيش؟ وبينوا، هذا فيلزم. شوفوا توبة العلماء ما هي سهلة، لأن أخطاءهم ما هي سهلة، أخطاءهم تدميرية كارثية، كوارث. ولذلك نعيش الكوارث الآن، نعيشها بكل معنى كلمة العلماء السوء الكذابين الكاثمين، الآن نعيشها تماما في سفك دماء المسلمين في كل مكان. وحتى لا يطلع هذا العالم الذي يدعي العلم ويظهر ويقول أنا أخطأت وكل ما سويته خطأ، استمرت هذه الدماء، استمرت هذه الخروج عن الإسلام، استمرت هذه المعاصي يوميا بسبب هذا الخبيث الذي ادعى العلم وهو في الأصل كاتم للعلم الصحيح والحقيقي. ولذلك أن المسلمين الآن كل منهم استجاز دم الآخر بكل سهولة، بل والله العظيم من بعضهم يتحرى لا يذبح الحيوان، أما الإنسان فهو بالسهولة أن يأخذ أموال الكافر، لا، أما أموال المسلم فهي متاحة. أعراض المؤمن نعم، أعراض الكافر لا، لأنه معاهد أو كذا أو كذا. يعني قلت لكم بهذا الذي يدعي العلم الذي يفتي بجواز أن تذهب إلى سوريا وتأخذ لك 50 حليلة، 50 عبدة، 50 جارية من أبناء الإسلام ومن بنات الإسلام. فإذا هؤلاء الذي يجب عليهم التبيين، لابد أن يصلحوا ما أفسدوا، ثم يبينوا للناس ما ارتكبوه، كل ما كانوا يفتوبه أنه كذب وإنها افتراء على الله، أو لا تقبل توبته اطلاقا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هنا تأتي التوبة. أما بغير هذا الشيء فلن تأتي توبة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي استمروا على الكفر حتى ماتوا، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كأن الملائكة إنما يلعنون من مات على كفره دون الحي. وعلى هذا فاستغفارهم لمن في الأرض بمعنى طلب قبول توبة التائب وهداية المصر للتوبة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لأن عاد معه مهلة، اللعن لن يحل به اللعن إلا عندما يستحق اللعن. فاستحقاق اللعن يأتي بالموت بالكفر. متى يطلق على الإنسان كافر؟ خلاص، عندما يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فحتى المشرك لو تاب إلى الله وآمن قبل الموت وقبل الغرغرة لا قبل منه هذا. ولذلك أما بعد هذا فقد هو خلاص حلت عليه اللعنة، خالدين فيها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها أي باقين في لعنة الله، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يفيد أنه لا يؤخر عنهم إنظارا لهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ليس متعددا كما يزعم بعض النصارى أن الله تعالى ثلاثة أقانيم. إن في خلق السماوات والأرض إيجادهما عظيمتين واسعتين على المقدار الذي جعله سبحانه، واختلاف الليل والنهار كون كل منهما يخلف الآخر، لا يستمر الليل ولا يستمر النهار، وكل يحتاج إليه البشر، والفلك السفائن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تشق موج البحر ليسافر الناس عليها لابتغاء فضل الله، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الآن هذه سبحان الله، يعني التأمل والتفكر في السفن، في السفن. طبعا السفن لها اللي يسموها المواطير، وهذه يعني التربونية والنفاثة واللي يعني تجاوزت كل الحدود من حاملات الطائرات إلى إلى إلى إلى إلى لولا أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الطبيعة، أوجد هذه الميزة في الطبيعة أن الماء يحمل السفينة، ما كان مشكلة. لو أوجدوا ما أوجدوا. فالتأمل عندما الإنسان يتأمل ويتفكر عندما يرى هذه السفينة تمخر هذا الماء، ما ضع عليها أي شيء في الأصل أنها يسكر، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد قاعدة معينة إذا فعل فاستفاد. مثل ما الطائرة، الطائرة مثل ما الطائرة عندما يعني عرفوا المصممين إيش معنى أمواج الرياح وكذا وكذا استغلوها وارتفعت الطائرة في الجو. وكذلك هذا في البحر، والذي الله سبحانه وتعالى يمتن علينا ويوضح هذا الشيء فيه. طبعا ليش ما قال الطائرات؟ بعض الناس يسأل، يعني ما يأتي إلا ذكر السفن عادة، ما ورد معنى ذكر للطائرات في القرآن مع أنه ضمنا يعني ورد. لكن السفن لأن المسألة مسألة بدائية، يعني خذ من أدنى شيء لوح، حط لوح وامشي، ما في حاجة أن الإنسان يأتي بابتكارات أو اختراعات. أو الإنسان البدائي يستطيع أن يستفيد، والإنسان اللي قده في قمة العلم يستطيع أن يستفيد، بينما الطائرة لا يستطيع أن يطلع، لابد من علم ولابد من أشياء حتى يستطيع أن يرتفع بهذا الشكل وكذا وكذا. لكن في البحر لا، كل واحد يستطيع أن يركب البحر، كل واحد يستطيع أن يركب البحر بسهولة جدا. فلذلك الخطاب إلينا موجه حتى نتعظ بهذا الشيء ونعرف هذا الشيء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، يعني لاحظوا لو أن يستمر معنا النهار أسبوع أسبوع أسبوع بس، يا الله طلبناك تلخبط كل شيء علينا. أو استمر الليل معنا أسبوع، طبعا ما في كهرباء، أو حتى بالكهرباء لو استمرت الشمس مش تلقى علينا على طول 5 أيام ضقنا منها. احنا الآن نتمنى المطر، لو جاء المطر وجلست السحابة أو الغمام أو كذا معنا أسبوع أو حوله ملينا. يا الله كما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله، قال يا رسول الله يعني حل بنا الجدب وماتت بهائمنا وكذا وكذا وكذا. فدعا الله سبحانه وتعالى، قال فما أن يعني مجردا دعا الله سبحانه وتعالى، قال وإذا قد السحاب تجتمع تجتمع ما نزل إلا وقد المزل المطر ينزل، ما انتهى من إلا وقد، فمطروا من الجمعة إلى الجمعة. وإذا هم عند رسول الله قالوا يا رسول الله ارفع فينا، خلاص يا رسول الله بس. قال سبحان الله ما أسرع، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم أعف الأودية، اللهم أعف. قال فكان يجزع خلاص مجرد أنه، فقال ما أسرع ما أسرع ما رجعتم يعني في، قالوا أنه مطر. على فكرة الأمطار يقولون فيها أمطار غزيرة، الله يستر على الناس اليوم، قالوا أن الليلة الليل ستكون أمطار غزيرة جدا جدا على السواحل، من ينتبه يعني على السواحل، قالوا يعني على لا على من الليث وعلى مكة وعلى جدة وعلى هذه الأماكن. فشفت البارح تحذير أنها ستكون قالوا أمطار غزيرة جدا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إنزاله من السماء آية، وكيفية إنزال آية، وكونه نزل لإحياء الأرض معدا لذلك آية، وحياتها بعد موتها آية، وبث فيها من كل دابة، نعم فرق الدواب ونشرها في الأرض لها رزقها بسبب الماء الذي ينبت المرعى، فخلقها آية، فخلقها آية، واختلاف أنواعها آية، ورزقها آية، وتصريف الرياح تحويلها من جهة بعد جهة. أنا البارح في تصريف الرياح سبحان الله أتفرج البارح في حق الأحوال الجوية، يقول فيه موجة باردة ولكن فيه موجة هواء دافية ستدخل، ثم يأتي يصور كيف سيكون دخول الموجة الباردة في الموجة الدافية حتى تؤدي إلى كسر في درجات الحرارة. سبحان الله العظيم، يعني منين تأتي وكيف يأتي تصادمها مع بعض وإيش يتكون منها. فسبحان الله العظيم. وتصليف الرياح والسحاب المسخر الذي سخره الله وذلله فهو يسوقه إذا شاء إلى بلد ويحبسه إذا شاء بين السماء والأرض، سواء كان يحمل الماء من البحر أم كان في مصنع الماء بين السماء والأرض، لا تناله أيدي البشر ولا ينزل إلا متى شاء ربهم لآيات لقوم يعقلون. ففي هذه الأشياء كلها آيات تدل على أن الله ربهم الذي تحق له العبادة. احنا نعتقد أنه لا يوجد مطر أو ماء إلا في هذا، الآن لما اكتشفوا المريخ وعطارد قالوا وجدها بحيرات من المياه المجمدة ما أدري كم لها من ملايين السنين، وفي الفضاء سبحان جليل الملك بحيرات هائلة هائلة هائلة من المياه في المريخ في كذا وكذا وكذا وكذا. فسبحان الله العظيم. تصريف الرياح والسحاب المسخر، الله سبحانه وتعالى يسخر بالسحاب في الآن البشر هؤلاء عجيبين، يعني عجيبين بكل ما تعني الكلمة. نزلوا الأرض وأفسدوا وحلوا في الأرض وأفسدوا. الآن في المدن مثلا، الآن في نجران وجانا مطر يعني قوي وكذا، نزلت بنا كوارث بسبب أن مسار الأودية انتهت، أخذوها الناس اللي بالزراعة اللي بالكذا اللي بكذا، ويأتي السيل لطريقة فلا يجدها فقالوا كوارث، بينما هم من تعدى عليه لم يتعدى عليه. نعم، تدخل هذا البشري، هذا الإنسان البشري في هذه بعض الآن الدول وبعض المدن اللي يخشوا عليها الغرق، أول ما يجتمع السحاب يهاجموه بصواريخ فيها أشياء كيماوية تفرق هذا السحاب، بدل أن يمطر هنا لأن لا يجد عليه تصريف، لا عندي تصريف لهذا المياه التي ستنزل، فيستخدموا معها هذا الأسلوب، يرسلوا إليها مواد كيماوية تبعد هذا، يعني لأن المسألة هي مسألة بخار ماء، ثم بعدين يكون فيه سالب وموجب، تتفق الموجب مع الموجب فيصير معنا هذا الرعد والبرق الذي نسمعه، ثم يأتي على ضوء المطر وكذا. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء وصلوا إلى هذه التركيبة وعرفوا فيه شيء معين إذا وضع في هذا فرقها. فأصبحت الآن، يعني أنا أذكر في روسيا كان عندهم أرض عسكري ضخم ولكن ما فيه مجال، السحاب كلها موجودة تنزل أثناء العرض وينتهي كل شيء. ففعلا استطاعوا أن والآن يتهموا أمانة جدة مع عدم وجود شيء، يتهموها أنها أول ما يجي السحاب ويتجمع على جدة تفرق خوفا لا ينزل المطر. فالإنسان كائن بشري مؤذي، ما منا إلا خراب، ما منا صلاح. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.